أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن منده رحمه الله في كتاب الإيمان ذكر ما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عباده ليدعوهم إليه وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما بعث الله عز وجل نبيه للناس جميعا ليدعوهم إلى الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو أول ما يجب على العباد أن يعرفوه، وليس النظر كما يقول أهل النظر والعقول. فأول واجب على العبد أن يعرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يتخلى عن كل شيء ثم ينظر، فيقدم النظر على معرفة الله عز وجل. والأدلة التي سيسوقها صريحة في أن ما يجب على الإنسان أن يعلم الأمر الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الشهادتان، أو وهو توحيد الله عز وجل، أو معرفة الله عز وجل. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري الصرح قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي مصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قرأ قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري، الزهري منين؟ مدني. قال حدثني سعيد بن المسيب أبو من؟ أبو محمد، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل، وحسابه على الله عز وجل. قال هذا حديث غريب من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، رواه جماعة عنه غير يونس فيهم مقال، وأخرجه مسلم من هذا الوجه. مشهور عن ابن وهب، ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة وابن مسافر وعبد الله بن سالم عن الزبيدي وسليمان بن عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم، سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبي حمزة ومرزوق ابن أبي الهذيل وابن عيينة، يعني كلهم رواه عن الزهري. فالغرابة من جهة تفرد الزهري ما هذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم بإسناده كما ذكر الإمام رحمه الله. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك القرشي بدمشق قال حدثنا زكريا بن يحيى ابن إياس السجزي حا وأنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدث قال يعني زكريا بن يحيى وموسى بن هارون الحمال قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عتبة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري وعنه مشهور رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن الوليد الزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ومحمد ابن من ابن كثير وسليمان ابن كثير ومحمد ابن إسحاق وكل هؤلاء مقبولة أي رواياتهم على رسمهم على رسم الصحيح أو أصحاب الصحيح والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري به لا هو الزبيدي عبد الوليد الزبيدي قال أخبرنا نعم نعم قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم الرازي حا وأنبأنا علي بن محمد بن ناصر ومحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين قال أنبأنا محمد بن الحسن وعمر بن عبد الله البصري أبو عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل هذا حديث صحيح مشهور هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج وهو ثابت على رسم الجماعة مشهور عن الأعمش رواه حفص بن غياث وأبو معاوية ففرق بين أبي سفيان وأبي صالح يعني لم يجمعهما ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وعنه مشهور يعني من طريق سهيل بن أبي صالح رواه خالد وأبو عوانة وغيرهما ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعنه مالك وروح بن القاسم والدروردي وغيرهم ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعنه مالك وغيره، ورواه فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، يعني طرق له طرق كثيرة عن أبي هريرة. والحديث كما ذكرنا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث جابر عند مسلم. قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر ابن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذه صحيفة همام عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذا حديث مجمع على صحته من هذا الوجه. قال أنبأنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال أنبأنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله، يعني أبو هريرة وجابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذا رواه مسلم كما ذكرنا. نعم، يعني ليس فيه خلاف على أحد من رواته، كلهم ثقات يعني أهل الحديث. نعم، رسم الجماعة يعني شرط الجماعة، والجماعة اشترطوا في الأصل أن يروى عن الثقة عن الثقة اتصال من غير شذوذ ولا علة. يعني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التيملي البغدادي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذا حديث مشهور عن ابن جريج، ابن جريج وابو الزبير مدلسان، لكن هو نفس الحديث للسند السابق، نفس حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم. قال أنبأنا محمد بن سعيد بن إسحاق أبو عبد الله قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم حا وأنبأنا علي بن الحسن بن علي لا لكن الحسن بن علي. قال وأنبأنا علي بن الحسن بن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين وقبيصة بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم تلا لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا حديث صحيح من حديث الثوري، أخرجه مسلم من هذا الوجه، وهو مشهور عن الثوري، رواه وكيع وعبد الرحمن وغيرهما، وهو مشهور عن أبي الزبير، رواه عبد الملك ابن جريج أي عن أبي الزبير، وأبو الزبير هنا لم يصرح بالتحديث وليس هو من رواية الليث عنه، لكنه قد تقدم له إسناد غير هذا عن جابر رضي الله تعالى عنه. نعم لا هذا من طريق أبي الزبير عن جابر. وفي الحديث نفسه أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث كما تقدم ورد من رواية أبي هريرة وابن عمر وجابر، كلهم رأوا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما أرسل الله عز وجل به رسوله وأوجب ما يجب على العباد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء في بعض الألفاظ وفي بعضها أن يقولوا لا إله إلا الله. فالشهادة هنا بمعنى القول، أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله أو يقولوا لا إله إلا الله، لأن معنى الشهادة الحقيقي شهادة باللسان وشهادة بالقلب، ونحن لا نحاسب الآخرين على شهادة القلب وإنما نحاسبهم على القول. فبالقول بقول لا إله إلا الله يعصم هذا القول دمه وماله وعرضه، فلا يستباح منها شيء إلا بحقه أو إلا بحقها، بحق هذا الشيء الذي تركه أو بحق هذه الشرائع التي تركها أو بحق الإسلام، فإن من حق الإسلام أن يأتي بشرائعه العظام لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم مضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ووافقه على ذلك عمر بعد ذلك والصحابة في قتال مانع الزكاة، في قتال مانع الزكاة. وفي حديث أبي هريرة كفر من كفر من العرب، فقاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجميع، من كفر ومن منع الزكاة، من كفر ومن منع الزكاة. فمن كفر قاتله قتال المرتد لأن قوله لا إله إلا الله لم يعد نافعا، ومن منع الزكاة قاتله قتال من فرط في حق الكلمة أو من فرط في حق الإسلام، فإن الزكاة حق كما أن الصلاة حق، لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الذي شهد أو قال لا إله إلا الله ابتداء عندما يقول هذه الكلمة فقد دخل في الإسلام وصار معصوم المال والدم، المال والدم والعرض، لا يحل منها شيء إلا بالحق الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو تارك لدينه اللي هي الردة، أو قتل النفس المحرمة المعصومة، قتل نفسا بغير نفس. وسائر ما ورد بعد ذلك مما يدل على إباحة قتل أحد المسلمين بذنب من الذنوب سوى هذه الثلاث إنما يرجع إليها، يعني لا يحل دم واحد شهد أن لا إله إلا الله أو واحد دخل في الإسلام إلا أن يأتي بأمر من هذه الثلاث أو ما يدخل في هذه الثلاث، يدخل في هذه الثلاث: الكفر أو القتل أو الزنا. فهذه الثلاث هي الحق الذي يستحق به دم من شهد أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن أوجب الواجبات على الإنسان هي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل الناس عليه، وهي هذه الكلمة، وهي هذه الشهادة، وهي المفتاح الذي يدخل منه الإنسان في الإسلام، فإذا تكلم بالكلمة وشهد هذه الشهادة فقد صار مسلما له ما لنا وعليه ما علينا، يعصم ماله ودمه ويصان عرضه في هذه الحالة. وإن فعل ما فعل ما دون ذلك من الأمور التي لا تخرجه من الإسلام، واحد يقول إنه شهد أو قال ولا يعتقد ذلك أو قلبه على خلاف ذلك، أما القلب فليس إلينا. ولذلك لما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي كان في الحرب بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وقتله أسامة بعد ذلك، اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما قالها بلسانه ولم يعتقد معناها بقلبه أو قالها مخافة القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه وعلم الأمة أننا إنما نأخذ الناس بأقوالهم، ولذلك قال له فهل لا شققت عن قلبه حتى تنظر أقالها متعوذا أو خوفا من القتل أو لا. فهذه الكلمة من قالها فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بعد ذلك بالشرائع، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وتحريم المحرمات والقيام بالواجبات وما إلى ذلك من شرائع الإسلام. فإن أبى إباء وامتنع، هذا الامتناع ليس كله على درجة سواء، فمنهم من يمتنع عنادا وجحودا لهذه الواجبات والأوامر، ومنهم من يمتنع تكاسلا أو تهاونا أو ما إلى ذلك. ومن فعل ذلك إذا كان من هذه الشرائع الظاهرة كما في منع الزكاة وكما في الامتناع عن الأذان والامتناع عن أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة سوى كلمة التوحيد، إذا اجتمع جماعة على ترك ذلك قتلوا. وفرق بين القتال والقتل، فالقتال يجوز أن يقع بين المسلمين وبين مسلمين آخرين بغوا أو تركوا شعيرة من الشعائر الظاهرة حتى يؤدوها. ومن هنا كان قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه للمرتدين ومانع الزكاة في الظاهر سواء، لكن كان قتال الصديق رضي الله عنه لهؤلاء على أحوال، فالمرتدون يقاتلون قتال الكفار، تستباح أموالهم وتسبى ذراريهم، تسبى ذراريهم ويتبع مدبرهم. أما قتاله لمانع الزكاة فمانع الزكاة كانوا قسمين، منهم من جحد وجوبها ومنهم من منعها بخلا أو تأولا. فمن جحد وجوبها فهذا يلتحق بالكفار، لأن جحود وجوب المعلوم من الدين بالضرورة أو وجوب ما يعلم وجوبه بالدليل فيجحده بعد ذلك هذا كفر، فيقاتل ويعامل معاملة الكفار. أما من منعها بخلا أو تأولا هذا يقاتل، وقتاله قتال البغاة الذين بغوا على المسلمين، يقاتل حتى يرجع عما ترك ويرجع عما فعل من الأمور المخالفة للشرع حتى يرجع إليها. أو مثل مانع الزكاة فهذا يقاتل حتى تؤخذ منه، تؤخذ منه عنوة يعني رغم أنفه، وفي هذه الحالة تجزئه هذه الزكاة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على أمته وأمره الله عز وجل بقتال الناس جميعا على هذا الواجب وأوجب الواجبات وأول الواجبات وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما الكلمتان كما ذكرنا مفتاح الدخول في الإسلام، فمن قالها فقد عصم دمه وماله ونفسه وصار من أهل الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا، ولا يحل لنا من عرضه وماله ودمه إلا بواحدة مما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول وائل، يقول الأمر بمقاتلة البغاة، البغاة هم جماعة تحصنوا ولهم شوكة، فلن يقاتلهم إلا جماعة، وهذه الجماعة المقاتلة لا تكون إلا بأمر الإمام وتحت رايته، فالإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يقول بعض الناس ممكن يستدل بحديث الرجل الأعمى الذي قتل امرأته حينما نالت من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الرجل فعل الفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، والرجل صحابي، وفعل الصحابي في زمان الوحي مع علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل، والرجل فعل ذلك تحت سمع وبصر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعل أحد الناس مثل هذا لكن بعلم الإمام فلم يكن متأليا عليه، إنما فعل بإذنه. فما ينفعش واحد الآن يقول إيه، أنا شفت واحد سب الدين وكفر وارتد فقتلت، كيف تقتله من غير إذن الوالي وليس لك سلطان؟ يقول كما فعل الرجل الأعمى بامرأته. نقول الرجل الأعمى كما ذكرنا فعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الوحي، فما يفعل ذلك ولا يقره النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنه مشروع. أما أنت الآن من أدراك أن الإمام قد أباح لك وعلم فعلك وأقرك على ذلك ووافقك ابتداء على أن هذا الرجل صار مرتدا وصار دمه مباحا لأنه ناقض الكلمة التي قالها؟ فمثل هذا الحكم أصلا لا يجوز أن يصدر إلا من عالم إمام كبير، ثم تنفيذ الحكم لا يكون إلا بأمر الحاكم أو بعلمه أو بإذنه أو سلطانه أو يقيمه هو. أما أنت فما عليك إلا أن تأمر وتنهى وتعلم وتغير المنكر ما استطعت، ما لم يكن هناك منكر أعظم منه. أي عمل من الأعمال التي أمر الله عز وجل بها هي من الإيمان، لكن ليس كل من ترك أي عمل من الإيمان يكون ترك الإيمان ويكون مستباح الدم. يعني الرجل الذي يشرب الخمر هذه كبيرة، وشرب الخمر ينقص الإيمان لا يزيل الإيمان بالكلية. الرجل الذي يعق والديه، عقوق الوالدين أمر كبير وبر الوالدين واجب، فترك الواجب ووقع في الأمر الكبير، بر الوالدين من أمور الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إماطة الأذى عن الطريق، إكرام الضيف، قيام رمضان، إلى غير ذلك من سائر شرائع الدين هي من الإيمان. فليس كل من ترك أمرا من أمور الإيمان التي هي من حق الإسلام، فأمور الدين كلها من حقوق الإسلام، لكن منها ما يباح بتركه دم التارك ومنها ما لا يصل إلى ذلك. فمن ترك الصلاة ليس كمن ترك بر الوالدين، ومن منع الزكاة ليس كمن منع إكرام الضيف، وهكذا، مع أن كلها من الإيمان، لكن هناك من أمور الإيمان التي من تركها يستباح دمه ويباح دمه، إما أن يكون لأنه صار كافرا، أو لأنه ترك أمرا عظيما، أو شعر من شعائر الدين كما ذكرنا. من ترك كلمة التوحيد أو نقضها يقاتل ويقتل قتال المرتد، من منع الزكاة يقاتل قتال الباغي، من زنى بعد إحصان يقتل، هذا تطفيرا له، من قتل نفسا معصومة مؤمنة بغير حق يقتل قصاصا ليس ردة، وفعله هذا لا يزيل عنه الإيمان. يقول هنا تعليق: نقل عن السوكاني رحمه الله يقول: قال الخطابي: أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة اللي هو في قول إيه وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان: أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة اللي صدقوه في دعواه وكفروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ده لا شك أنهم كفار. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهم من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس. هؤلاء الصنف الأول الذين قتلهم أبو بكر وهم المرتدون، وهم طائفتان. الصنف الآخر قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء هم على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. يعني لم يقال إن هؤلاء مرتدون، لكن أطلق على الجميع أهل الردة، لأن الأغلب كان من الصنف الأول اللي هم إيه اللي ارتدوا عن الدين بالكلية، وإنما كان هؤلاء يدخلون في أهل البغي وقتالهم قتال أهل البغي، وكان تعامل أبي بكر رضي الله عنهم في قتالهم غير تعامله في قتال الإيه المرتدين الآخرين. ومن قاتل بغاة فحسب من غير أن يوجد فيهم مرتدون كان علي رضي الله عنه حينما قاتل الخوارج، حينما قاتل الخوارج فقاتلهم رضي الله تعالى عنه قتال بغاة لم يدفف على جريحهم ولم يتبع مدبرهم ولم يسبي ذرريهم ونساءهم. نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا تأويل الحديث، إما لا يزني الزاني حين يزني كما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس، يعني يخرج منه الإيمان فيصير كالظلة فوق رأسه أثناء فعله هذه المعصية فإذا عاد رجع إليه، أو لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني حين وقوعه في الزنا لم يكن مؤمنا حقا بحرمة الزنا، لأنه لو كان مؤمنا حقا بحرمة الزنا لتركه ظاهرا وباطنا، فحقيقة الإيمان بحرمة الزنا أن أعتقد بقلبي حرمته وأن أبتعد عنه وألا أتيه، الإيمان بحرمة الخمر أن أعتقد بقلبي حرمتها ولا أقربها ولا أشربها، فحينما يفعل ذلك يكون إيمانه الحقيقي الكامل ليس موجودا، يعني لا يؤمن إيمانا حقيقيا كاملا حينما يفعل هذه المعصية، لأنه لو كان مؤمنا إيمانا كاملا حقيقيا لما فعلها، يعني مش يخرج من الإيمان، يعني يكون كافر في تلك اللحظة وبعد ذلك يرجع للدين مرة ثانية.